أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو I'm

وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا